أنه شهر محرم من الشهور المحرمة، فلم يثبت فيه أن فيه عبادة زائدة ولا فيه نوافل من صيام أو صلوات ولا أيام تفضل الأيام الأخرى وتزيد عليها في الفضيلة، لا يوجد فيه شيء من هذه. فوجب على المسلم ألا يحدث لنفسه عبادة في رجب يعتقد أنها عبادة فيها فضيلة، لأن الذي يفضل هو الله ورسوله، والذي يبين لك المزية هو كلام الله أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والفضائل عند أهل العلم لا تثبت بالقياس، كما أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وإنما نحن نتبع الشريعة إن فضلت فنفضل ما فضله الله ورسوله، ونميز ما ميزه الله ورسوله، وما لم يميزه ربنا ولم يميزه نبينا بقينا فيه على الأصل، فيبقى شهر رجب شهرا من الشهور المحرمة ليست فيه مزية زائدة. قال الحافظ ابن حجر في كتاب تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب: لم يثبت حديث صحيح في فضيلة رجب وأنه تشرع فيه عبادة معينة، فوجب أن نلزم الدليل وأن نكون متسننين متبعين غير مبتدعين، متابعين للدليل غير مجانبين لهذا الدليل. وأما أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب فهذا قول من أقوال العلماء وأهل التاريخ، أن بعضهم ذكر أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب، وقال بعضهم بل كان في شهر ربيع الأول، فاختلفوا في الشهر الذي كان فيه إسراء نبينا ومعراجه صلى الله عليه وسلم، هل كان في هذا الشهر أم في غيره. قال بعضهم كان في ليلة 27 من رجب، فإن ثبت أن المعراج والإسراء كان في ليلة 27 فهل يشرع لك أيها المسلم أن تخص ليلة 27 بعبادة زائدة كصوم أو صدقة أو صلاة نافلة؟ هل يشرع لك ذلك من جهة السنة المشرفة الصحيحة عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم أم لا يشرع ذلك؟ المحقق عند أهل العلم أن ليلة الإسراء والمعراج إن ثبت أنها في 27 من رجب فلا يشرع لك أن تصومها، لا يشرع لك أن تصوم نهارها ولا أن تقوم ليلها ولا أن تعتقد فيها مزية من المزايا، لأن الخير في الاتباع لا في الابتداع، فكل الخير للمسلم أن يتبع وأن لا يبتدع، ومن عمل بشيء ليس له دليل فقد ابتدع وخرج عن الدليل. وقد قال السلف قاطبة: اقتصاد في سنة خير لك من اجتهاد في بدعة، لأن تقتصد في سنة وتعمل قليلا من العمل وفق السنة النبوية الشريفة الصحيحة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام خير لك من أن تكثر العمل من غير سند شرعي ومن غير دليل شرعي، فالاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وجب عليك أن تتبع وألا تبتدع، كما قالوا قديما الأسلاف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفاكم الله عز وجل بما شرع لكم من الشرائع أن تتبعوا الشريعة، فأنتم أهل كفاية بما شرع الله لكم، لا أن تستكثروا بالبدع ولا أن تستجلبوا لأنفسكم البدع. فشهر رجب لا يشرع فيه أن تصوم ليلة 27 كما يفعل بعض المسلمين رغبة في الخير، وليس كل مريد للخير يدركه، فكم من مريد للخير يجانب الخير. لماذا؟ لأنه لم يتبع الدليل القائد إلى الخير. والواجب على المسلم أن يكون في عبادته متأسيا مقتديا متبعا، وألا يخرج عن الاتباع. فإن أردت أن تصوم فعليك بفضيلة زائدة. أما رجب فهو شهر من أشهر الله المحرمة. الوقفة الثانية، وهي إن ثبت أن الإسراء والمعراج كان في ليلة 27 من رجب، فما هو الإسراء والمعراج؟ وما الذي ينبغي أن نستفيد من ذكرى أو تذكر أو تذكار الإسراء والمعراج؟ ما الذي ينبغي أن نتذكره في هذه المناسبة؟ الإسراء والمعراج آيتان باهرتان ودليلان خارقان وأمران عظيمان خارجان عما يكون عليه أمر البشر. فالإسراء معجزة خارقة للعادة، والمعراج معجزة خارقة للعادة. أكرم الله بهما نبيه ومصطفاه وحبيبه ومجتباه الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أسرى به ليلا من مسجده الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا، فكانت معجزة خارقة أن يقطع في جزء من ليل مسافة تقطع في أيام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الإسراء، وجاءت قريش وسألوا وتطلبوا واستطلعوا، فوصف لهم النبي بيت المقدس أراه الله إياه، فوصف أبوابه ومداخله ومخارجه وسائر ما يوجد في البيت المقدس. وهو عليه الصلاة والسلام لم يذهب قبلها إلى بيت المقدس ولا رآه ووصفه، وإنما رآه لما أسري به، فرآه ووصفه لقريش ووصف لهم وهو قد أسرى به ربه في دابة تسمى البراق، وهي دابة متوسطة دون البغل، أسرى به على البراق من المسجد الحرام، فرأى في الطريق عيرا لقريش وهي تمشي يتقدمها جمل معين، وهو يصف لقريش ما رآه في إسرائه. وربه سبحانه وتعالى قد أسرى به من المسجد الحرام في طريقه إلى المسجد الأقصى، حكى لهم ما رأى في طريقه، وسألوه عن بيت المقدس فوصف لهم بيت المقدس. فآمن من آمن وشك من شك وكفر من كفر، وآمن الصديق، وآمن الصديق الذي يؤمن بخبر السماء ويؤمن بالوحي ويصدق محمدا في كل ما يبلغ به عن الله. الأتقى المصدق الصديق أبو بكر رضي الله عنه. آمن من آمن وكفر من كفر. الإسراء معجزة عظيمة، على مثلها يجب أن يؤمن البشر، فإن الإسلام دين الدليل ودين الدلائل والحجج والبينات. ما بعث الله نبيا منذ آدم إلى خاتمة الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما بعث نبيا إلا أرسله ببينة ودليل وحجة، على مثلها يجب أن يؤمن البشر. فما كانت الرسالات والنبوات غفلا عن الدليل، بل يأتي النبي يقول أنا نبي الله أو رسوله إليكم مصدقا لمن تقدمني من الرسل والأنبياء. هذه بينتي، هذا دليلي، هذه حجتي التي على مثلها يجب أن تؤمنوا وأني رسول الله. وربنا عز وجل في كتابه يخبر عن أنبيائه أنه ما بعث نبيا إلا ببينة، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فما من نبي إلا له معجزة، معجزة الإسراء عظيمة، أن ينقل النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في برهة، في جزء قصير من ليل. هذه معجزة عظيمة لا يقدر عليها إلا صاحب القدرة العظيمة المطلقة الذي وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير. فكان من هذه الآيات. ثم أعرج به أو عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى، ووصل إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نوقن يقينا أن نبينا أسري به وعرج به إلى السماوات العلى، وأن الله كلمه، وكما قال بعض أهل التحقيق من أهل العلم إن في المعراج كلم الخالق تبارك وتعالى نبيه محمدا بغير واسطة، بغير ملك، لما قال له أو نادى مناد أن أكملت فريضتي وأديت ما عليك، قال أهل العلم هذا كلام الله لنبيه، وأن الله عز وجل كلم نبيه الأكرم بغير واسطة. فكما كلم موسى تكليما كلم محمدا أيضا بغير واسطة، وهو مذهب لكثير من المحققين أن الله عز وجل كلم نبيه في المعراج كلاما مباشرا، ليس بينه وبينه ملك، لا جبريل ولا غيره من الملائكة المقربين. ورأى من آية ربه الكبرى في هذا المعراج، يعرج به إلى السماوات العلى التي أخبر ربنا أنه خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وأن هناك سماوات وليست سماء واحدة. فصعد عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى ورأى الأنبياء وصلى بالأنبياء وفرضت عليه الصلاة، كما جاء في حديث ابن مسعود عند الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام أو قال ابن مسعود يصف ما أوتيه النبي في معراجه أنه صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات وأوتي جوامع أو أوتي خواتم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه، وغفر الله من أمته من لم يشرك بالله شيئا المقحمات من الذنوب، وأن الله يغفر هذه الكبائر لمن لم يشرك بالله شيئا. فأوتي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الثلاثة، وفي مقدمتها فرض الصلاة، وناسب أن يشق صدره الكريم وأن يزال منه حظ الشيطان، كما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام شق صدره، وقد شق الصدر النبوي أكثر من مرة، مرتان أو ثلاث مرات في بعض الروايات، شق صدر النبي أكثر من مرة، وأزيح منه حظ الشيطان، وطهر قلبه صلى الله عليه وسلم، وهيأه ربه وخالقه لرسالته وفرض صلاته. قال أهل العلم نزع الله حظ الشيطان من القلب من قلب النبي وفرض عليه الصلاة، لأن الصلاة تحتاج إلى التطهير. قبل أن يصلي المسلم لا بد أن يتطهر، فطهر النبي الكريم ثم فرضت عليه الصلوات، وذلك مصداق شق صدره عليه الصلاة والسلام، وكانت معجزة باهرة ودليلا قاطعا خارقا على أن الله عز وجل على كل شيء قدير. ثم خير عليه الصلاة والسلام بين اللبن وبين الخمر، فاختار اللبن لأن اللبن سهل وعاقبة الصفاء عاقبة حميدة، فالبياض عاقبته حميدة والخمر عاقبته وخيمة، فاختار النبي الأكرم اللبن تفاؤلا ببياض اللبن وسهولته لأجل سهولة العاقبة، ولأجل التفاؤل بالأبيض اختار النبي عليه الصلاة والسلام اللبن. وهكذا لقي موسى في معراجه فبكى موسى، والحديث في الصحيح، فبكى موسى فقيل له لما تبكي؟ قال أبكي لأن غلاما، يقصد النبي، لأن نبيا بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخلها من أمتي، فمن يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر ممن يدخلها من أمة موسى. فبكى موسى، بكى موسى غبطة من هذا النبي الكريم ومن أمته الذين فضلوا، ودعاه ذلك إلى البكاء. وفي ذلك موعظة لأهل الإسلام أن الله فضلهم وكرمهم وقدمهم وجعل السواد الأعظم منهم في دخول الجنة، فهل من مدكر؟ هل من متعظ؟ هل من متأمل في هذه الفضائل لهذه الأمة المحمدية الشريفة؟ تاريخ من تواريخ الإيمان الناصر لهذه الأمة المحمدية هو هذا الإسراء والمعراج، فيصل بين التكذيب والتصديق، إيمان جازم، نصرة عظيمة من رب الكون لهذا النبي الكريم. ومن آمن بهذه المعجزات لم يجد الإلحاد طريقا إلى قلبه، فهو سبب من أسباب دحض الإلحاد وإبعاد الإلحاد عن ساحة البشرية، أمتي الدعوة الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقد بعث إلى جميع البشرية، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو عليه الصلاة والسلام مبعوث لمن استجاب لدينه ومبعوث لمن لم يستجب لدينه، وهي أمة الدعوة، فهي أمة واسعة، كل من على وجه الأرض هو من أمة الدعوة الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام قد بعث أو قد أيده الله عز وجل بهذا الخارق، وهو يتقلب في سموات الله عز وجل، وصل إلى سدرة المنتهى، ووصل إلى البيت المعمور الذي هو بيت وجد إبراهيم عليه السلام متكئا عليه، وهو بيت يدخله من الملائكة كل يوم 70,000. هذه رواية صحيحة في البخاري ومسلم، ليس الكلام هذا، ليست روايات يحكيها الناس، هذه روايات البخاري ومسلم، هذه الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، أجمع أهل العلم على ثبوتها وصحتها. يدخلون في كل يوم 70,000 ملك إلى البيت المعمور، غيب عظيم لا يطيقه عقل البشر، لا يطيق عقل البشر أن يحيط به إدراكا وتصورا. كيف تتصور هذا البيت؟ كم حجمه؟ سعته؟ شكله؟ الله أعلم بتفاصيله، لكنه البيت المعمور الذي أقسم به ربنا في كتابه، ويدخله هذا القدر من الملائكة في كل يوم. وانظر إلى تاريخ البشرية كم هو، وفي كل يوم هذا العدد من الملائكة. أرأيت كم عدد الداخلين إليه من الملائكة؟ كم يكون سعة هذا البيت والبيت المعمور؟ ووصل إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وهي التي ينتهي إليها أمور العباد، يعرج أو ينتهي إليها ما عرج أو ما صعد من الأرض، وينتهي إليها ما هبط من السماء. سدرة المنتهى في السماء، في السماء السادسة، كما ثبت عندنا في الصحيح، وهي سدرة ينتهي إليها علم الخلائق صعودا من الأرض ونزولا من السماوات العلى، وهي في السماء السادسة تتوسط السماوات. وصل نبينا إلى سدرة المنتهى وأكرمه الله بهذه الرحلة، وبين أن المعجزات صاحبها والذي يؤيد بها الرسل هو ربنا تبارك وتعالى، فهو الذي جعل هذه المعجزات والبينات للرسل، على مثلها يجب أن يؤمن البشر. رحلة كان فيها تثبيت فؤاد النبي وتشجيعه على دعوة الله وتحفيزه وإبعاده عن أذى قومه وإنكارهم، فقد أنكروا دعوته وكذبوا ووصفوه بالأوصاف القبيحة، فكان له السلوان في هذه الرحلة الإيمانية وهذا الكرم الرباني العظيم، في أن الله عز وجل أسرى به إلى البيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى، كما تذكر لنا الآيات في صدر سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ، إلى أن قال ربنا: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وذكرت الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل في صورته الطبيعية التي خلقه الله عليها، والعادة أن جبريل يأتي إلى نبينا محمد بوحي الله في صورة بشر، في صورة بشر، وهذا الغالب، أو مثل صلصلة الجرس كما ثبت في البخاري. وأما في صورة الملك، الصورة العظيمة بالأجنحة التي تطبق الآفاق وتغطي الأفق، لم يره نبينا إلا في المعراج. قال ربنا عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى. ماذا رأى؟ أو من رأى؟ رأى جبريل، رآه في صورته التي خلقه الله عليها، وهو عظيم الخلق بأجنحة ترفرف تسد الأفق. هذا هو الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عند المحققين أن النبي لم ير ربه في المعراج. قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية، إن الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فما رأى ربه، وأن رؤية الله في الدنيا غير ممكنة، لقوله عز وجل لموسى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. فما يرى ربنا عز وجل في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة لأهل الإيمان، كما قال ربنا: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل بعد النعيم، وما هناك نعيم أعظم من رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. ونفى الله رؤيته عن الكافرين عقوبة لهم، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فما يرى الكافرون ربهم في الآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، أيها المسلمون، هذه المعجزة الربانية الخارقة، الإسراء والمعراج، ما أحوجنا أن نتذكرها وأن نستلهم منها الدروس والعبر، وأن يكون المسلم متسلحا على الدوام بهذه المعجزات في وقت ربما كثر فيه الإنكار وعم فيه الإلحاد والمتهوكون والحاقدون في كل مكان. فهذه رحلة إيمانية عظيمة، وأوصافها مذكورة فيها بتفاصيل الروايات، وما عليك إلا أن تقرأ هذا الحدث قراءة صحيحة وتطلع عليه اطلاعا صحيحا، وأن يكون لك سلاحا في مواجهة الإلحاد، وأن ما يرد في أخبار الإسراء والمعراج أخبار غيب لا يمكن أن يصل إليها إلا من وصل إليها حقيقة، وأن الله أطلعه عليها ومكنه من معرفتها. وإلا من يستطيع أن يأتينا بأخبار السماوات العلى؟ من يستطيع أن يأتينا بأخبار السماوات العلى؟ لا أحد يستطيع إلا من مكنه الله من الصعود والعروج إلى السماوات العلى. ففي ذلك من أدلة الإيمان والتصديق ما ينبغي أن يكون سلاحا للمسلم في نفسه وفي من حوله وفي هؤلاء الذين يلتمسون أسباب الإيمان ويريدون لحوق مواكب الإيمان، فنذكر لهم تفاصيل ذلك. ومن جملة ذلك الروايات الحديثية الصحيحة التي وردت في وصف هذا الإسراء والمعراج، ومن جملة ذلك ما ورد في صحيح مسلم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: بينما أنا أسير في الجنة. إذن نبينا دخل الجنة، الجنة مخلوقة، الجنة موجودة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، مخلوقتان موجودتان، والأدلة على ذلك كثيرة، هذا واحد منها. بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر أو بواد حافتاه كأنها در مجوف يشبهها بأغلى الأحجار الكريمة الثمينة كاللآلئ واليواقيت، هذا النهر حافتاه أي ضفتاه كأنهما من هذه اليواقيت المجوفة اللي هي مفرغة من وسطها، وإذا طينه مسك، طين هذا النهر في الجنة مسك، ونبينا يسير في الجنة، عقيدة راسخة في نفوسنا، أحاديث صحيحة، راجع صحيح الإمام مسلم، راجع البخاري، راجع الروايات الثابتة، نجزم بها يقينا. وإذا بطينه مسك أو إذفر، المسك تعرفونه، العطر الطيب النفيس الذي تمثل به الأشياء النفيسة والأشياء الطيبة في غلاوتها وفي زكاة رائحتها. فقال لي جبريل: هذا الكوثر. فقال لي جبريل: هذا الكوثر. فرأى نبينا الكوثر رأي العين، ورأى الجنة رأي العين،